يقول هل يجوز أو شيخنا الفاضل هل يجوز أن نلعن الروافض بحيث أقول ألا لعنة الله على الروافض؟ نعم إجمالا إذا كان الرسول لعن الواصلة والواشمة وآكل الربا فالروافض عندهم الطوام والأصول الكفرية. نعم لعن الله الرافضة. نعم إجمالا. نعم على العموم. أحسن الله إليكم عبد الله. لأن من أصولهم بغض الصحابة وتكفير الصحابة أو تفسيقهم ولعن أبي بكر وعمر وبلاء العظيم، أضف إلى هذا شركهم بالله. نعم.